بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في دراسة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وكنا قد بدأنا في الكلام عن أنواع التربية المطلوبة لإنشاء جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم. فتكلمنا عن التربية العقائدية وبدأنا في كلام التربية الفكرية. فالشق الأول من هذه التربية بعنوان مفاهيم ينبغي أن يتربى عليها الشباب المسلم، وقد انتهينا من الكلام عليها. ثم بدأنا في درس سابق في مفاهيم خاطئة يتربى عليها الشباب المسلم، فنذكرها للتحذير يعني منها والتنبيه على خطرها. فذكرنا من هذه المفاهيم الخاطئة الاستهانة بأمر العقيدة، لبعض الجماعات تستهين بأمر العقيدة، فلا مانع من أن يجمع صف الجماعة السلفي على الصوفي على المعتزلي على الأشعري من هذه المفاهيم الخاطئة التي يتربى عليها الشباب المسلم، غرس بذور التقليد في قلوبهم وتربيتهم على التعصب لمذهب من المذاهب المتبعة. وليتهم يعني يتعصبون للأئمة المجتهدين يعني وحدهم، بل قد يتعصبون لقيادات الجماعة وإن كانت أقوالهم مخالفة لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليه الشباب المسلم قولهم بأن كل مجتهد مصيب وأن الحق متعدد. وقلنا أن هذا يعني القول خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. من هذه المفاهيم الخاطئة قولهم لا إنكار في الخلافيات، وقلنا بأن ليس كل خلاف جاء معتبرا، يعني هناك خلاف معتبر يكون يعني كل واحد له يعني وجهة نظر في فهم النص، أو كل واحد له نصوص يعني يفهمها ويستدل بها، ولكن إذا كان يعني أحدهم يستدل بآيات وأحاديث نبوية والآخر يعني يستدل بالقياس أو بمجرد الرأي، فهذا الخلاف لا يكون معتبرا. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليه الشباب المسلم تقديم الآراء والأقيسة الفاسدة على النصوص الصريحة الواضحة. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها الأفراد في بعض جماعات الدعوة التعصب للجماعة وقادتها وقطع المولاة بينه وبين أفراد بقية الجماعات، كما يقول بعضهم اللي مش معانا يبقى علينا، يعني أي واحد خارج الجماعة يعني حتى لو كان في جماعة من جماعات الدعوة الأخرى يعني يكون سلفي مثلا أو تبليغ، فقد يعاملونه يعني معاملة أسوأ من معاملة المسرف على نفسه في المعاصي. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الأفراد في جماعات الدعوة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، أنهم يزعمون الدين يعني في قشر ولباب، ويقصدون بذلك يعني طرح ما يسمونه بالقشر، وقد تكون مسائل عقيدة يعتبرونها من الخشور التي ينبغي طرحها. وطبعا هذا التقسيم نفسه متفاهت، فإن المتهافت لأن الدين يعني كله لباب ليس فيه قشور، قشور اللي هي بترمى، فما فيش حاجة في الدين ترمى، يدخلوا في السلم كافة. فينبغي أن الإنسان يهتم بكل مسائل الدين الفرعية والجزئية. وذكرنا قصة عمر لما دخل عليه شاب وقال قولا حسنا، فلما أدبر هذا الشاب كان عمر في سياقة الموت يعني بعد أن طعن، فقال يا ابن أخي قصر ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك، فلم يمنعه ما هو فيه أي الموت أن يرشد الرجل إلى أمر يعده كثير من الناس اليوم الخشور التي لا يجوز أن يعنى بها. من هذه المفاهيم الخاطئة قول أحد المفكرين المعاصرين المنظرين لبعض الجماعات الإسلامية المعاصرة، يقول تحت عنوان الطريق إلى الصحة والنصر، يقول وبقدر ما ينجح المسلمون في إيجاد ناس منهم أصحاب ثقل في العمل السياسي، وبقدر ما ينجحون في إيجاد ناس منهم أصحاب ثقل في العمل التربوي والتعليمي، وبقدر ما ينجحون في إيجاد ناس منهم أصحاب ثقل في الشؤون المالية والاقتصادية، وبقدر ما ينجحون في إيجاد ناس منهم أصحاب ثقل في كل اختصاص، بقدر ما ينجحون بهذا كله يكون ثقلهم حقيقيا، وبقدر ما يخفقون في هذا كله أو شيء منه فإن الغثائية فيهم ستستمر. فطبعا ليته يعني ذكر العلماء ما بقدر ما ينجحون في إيجاد علماء مثلا أو عباد أو إيجاد مربين، ولكن لم يذكر هؤلاء، وذكر السياسة وذكر العمل التربوي وذكر الشؤون المالية والاقتصادية، كما يقول مثلا نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم، والطبيب المسلم والمهندس المسلم كثير، ولكن نحن أحوج إلى العالم المسلم والداعية المسلم الرباني. فقد يزجون بأناس يعني في بعض هذه المجالات رجاء أن تنتفع بهم الجماعة، ثم يذوبون في المجتمع لا يجدونهم يعني بعد ذلك، ولا تجدون بينهم وبين غيرهم يعني فرق في الالتزام، تجده متلخص في كل شيء، يصافع الأجنبيات ويحلق لحياته ولا يلتزم بالهدي الظاهر، وقد تكون يعني زوجته وأولاده متبرجات، وقد يكون في البيت يعني من الصور والمعاصي كثيرة، فلا يكون يعني هناك فرق بين هؤلاء الذين يعني ينادون بإقامة الشرع وهم أنفسهم لم يقيموا الشرع على أنفسهم ولا على ذويهم ولا على بيوتهم، ومع ذلك ينادون بإقامة الشرع في البلاد. فمع أن يعني أحدهم يقول أو مؤسسهم يقول أقيم دولة الإسلام، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، فالأبسط شيء أن الإنسان الذي ينادي بتحكيم الشرع هو يحكم الشرع على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، ثم بعد ذلك ينادي بتحكيم الشرع، لا ينادي بتحكيم الشرع وهو في واقع الأمر بعيد جدا عن الشرع. فهذا الكلام منسلخ من الأدلة، وما هو إلا اتباع الظن، والظن كما قال الله عز وجل لا يغني من الحق شيئا، وأين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ما كان يعلم بعضهم السياسة وبعضهم الاقتصاد، بعضهم كان يربيهم بقيام الليل والأذكار والصيام ويسقيهم القرآن ويربيهم تربية إيمانية عقائدية ويرتفع بأحوالهم الإيمانية، بحيث أنه كان يرسل واحد منهم إلى مصر يستضيء بالمصر، فأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة لم تمض سنة إلا ودخل الإسلام كل بيت في المدينة، إما آمن كله أو آمن بعضه، فرباهم كما أمره الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا واصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فقام وقام الصحابة معه حولا كاملا، ثم نزل التخفيف يعني بعد ذلك. فالمهم تربية العقيدة وتربية الإيمان وتربية على الفكر الصحيح، تربية على السنة النبوية والأخلاق المصطفوية، لكن إهمال كل هذه الأنواع من التربية ولن يتم إلا بالسياسة وبالتعليم والاقتصاد، وهذه علوم تجريبية يعني مش مش مش علوم يعني شرعية يعني شريفة. فأقول هذا الكلام منسلخ من الملل، وما هو إلا اتباع الظن، والظن كما قال الله عز وجل يغني من الحق شيئا. بذلك تجدون الجماعة يعني بقى لها يعني 90 سنة تقريبا، وقد تكون يعني في عصورها الأولى أفضل منها الآن، قد تكون انجرفت في التيارات السياسية والانتخابات والمجالس التشريعية، وبعد عن الربانية وعن العبادة وعن العلم النافع والعمل الصالح، وهم الآن ينادون بالعودة يعني إلى ذلك. فنقول أين هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية وتربية أصحابه بالقيام والصيام وتلاوة القرآن؟ هل زج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الكرام في تعلم المخاطرات السياسية؟ وقال الشيخ ابن باز لا يقوم الإسلام بالمخاطرات السياسية، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان قبل هذه المخاطرات السياسية لكان قبل يعني من قريش لما قالوا نجمع لك من مدينة فتكون أكثرنا مالا وإن أردت ملكا نملكك علينا، فعرضوا عليه مثل هذه العروض التي يسيل لها لعاب الذين ينادون بالسياسة ولعبة السياسة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن مقابل ذلك مداهنة في قضية التوحيد، فقال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلم يقبل يعني شيء من هذه المهاترات السياسية. فنقول هل زج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في تعلم المهاترات السياسية أو تعلم الاقتصاد حتى يكون لدعوته ثقل، أم رباهم بالتوحيد وسقاهم القرآن المجيد وقام وقاموا معه كما قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، هي آخر آية من سورة المزمل. والذي يستغرب في هذا المنهج هو الاهتمام بالسياسة والاقتصاد. طبعا نحن نقصد التجريح بهذه الجماعات، ولكن بننبه على الأخطاء، ولذلك لا نذكر اسم الجماعة، ولكن يقبل الحق من كل من جاء به كائن من كان قائله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، مع أن الذي نصحه الشيطان، ويرد الباطل على قائله كائن من كان قائله، كما قال الإمام الشافعي واضربه بقول هذا إن صح الحديث فهو مذهبي واضربه بكلامي هذا عرض الحائط، فأي كلام يعارض كتاب السنة يضرب به عرض الحائط، لا نضرب بالعالم عرض الحائط، ولكن الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط، عرض الحائط كائن من كان قائله. فنقول الذي يستغرب في هذا المنهج هو الاهتمام بالسياسة والاقتصاد وإهمال تعلم العقيدة والارتقاء بأحوال الناس الإيمانية، تربيع البذل والجهاد وحب الاستشهاد، والاهتمام بالعلوم التجريبية وإهمال العلوم الشريفة الشرعية، وكلماتهم التي تتردد دائما نحن نحتاج إلى الطبيب المسلم مهندس المسلم وهذا حق، ولكن حاجتنا إلى العالم المسلم والمربي المسلم والمجاهد المسلم أشد. وأترك الرد على هذا الفكر صاحب المعالم والظلال، يقول حقيقة ما ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله عز وجل في كل أرض وفي كل جيل أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليس شيئا آخر على الإطلاق، إن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسخطون منهم إلا العقيدة، إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، مش هنسبقهم في الاقتصاد والسياسة والعنصرية، ولكن بالعقيدة نهزمهم بالعقيدة وبالإيمان، ولو كانت هناك ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها أو سهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد وهو أن يدع معركة العقيدة، أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأن يداهن في هذا الأمر ولو أجابهم حاشاه الله إلى شيء مما أرادوا، ما بقيت بينهم وبينهم معركة على الإطلاق، إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم إلا لهذه العقيدة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا ينافسونهم على الكراسي ولا في مجلس الشعب ولا مجلس الشورى، ولكنهم ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني الذين ينادون بتحكيم الشريعة يبطلون الأحكام الباطلة والقوانين الباطلة، ومثلا مجلس الشعب يعني قائم على الديمقراطية، والديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، وفي الواقع أن الشعب لا يحكم نفسه، لا يشرع من القوانين ما يحكمه، ولكن الشعب يحكم بحكم الله وبشرع الله عز وجل، يخضع الحاكم والمحكوم لشرع الله عز وجل. فأصل الديمقراطية يعني كفر بالله عز وجل وخروج على ربوبية الله عز وجل، لا حاكم إلا الله مشرع إلا الله، هذا يدخل في توحيد الربوبية، لا رب إلا الله، فالرب هو الحاكم وهو المشرع، كما قال في قصة يوسف ارجع إلى ربك، فالرب هو الحاكم. وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلص له وحده الطاعة والخضوع. فرحمة الله على صاحب الظلال والمعالم الذي بذل عمره وجاد بروحه من أجل أن تتضح قضية من قضايا التوحيد، وهي أن الحكم من صلب العقيدة ومن تمام التوحيد، فالحكم بشرع بغير شرع الله عز وجل كفر، والرضا بالكفر كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من هذه المفاهيم الخاطئة التي ربى عليها بعض الشباب المسلم الغلو والتنطع، واتباع العاطفة الهوجاء التي لا تنضبط بضوابط الكتاب والسنة، أنه لا أنه يظن أنه لابد أن يريق دما يعني حتى يكون قد عمل عملا إسلاميا، سواء كان هذا الدم يعني في عز الإسلام أو في يعني تشتيت للدعوة أو جر للويلات والحتوف والمصائب، فيتحرك بالعواطف التي لا تضبطها ضوابط الشرع، فيخرجون من الإسلام ويحكمون بالكفر على من تلبس بشيء ببعض المعاصي الظاهرة، وإن كانت هذه المعاصي لا تنافي أصل التوحيد. إن الله عز وجل جعل الإسلام بابا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالذي يدخل الإسلام يدخل من هذا الباب ولا يخرج أيضا إلا من هذا الباب، إما أن يجحد هذه الكلمة أو يأتي بناقض هذه الكلمة. لو شرب الخمر وهو يعلم أنه عاص فهذا ليس بناقض للتوحيد، ولكن لو ترك الصلاة كسلا على اختلاف يعني في بين العلماء، ولكن رجح أنه أيضا لا يكفر، ولكن لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولكن لو استحل هذه المعاصي أو الكبائر، لو استهزأ بالشرع، لو سب دين الله عز وجل أو سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا يناقض الإقرار السابق فيخرج من نفس الباب الذي دخل منه وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمعاصي بمجردها لا تدل على خروج صاحبها من ملة الإسلام ودخوله في الكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعن من شرب الخمر لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. كان رجل من الصحابة يسمى حمار، كانت العرب لا يعني كان يسمى حمار ويسمى مغفل ويسمى جحش، عبد الله بن جحش، ف يعني كانوا يتسمون بهذه الأسماء، يعني لا يتحرجون من تسمية بمثل هذه الأسماء. فهذا الصحابي كان بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويمزح، ولكنه كان يقع في شرب الخمر ويؤتى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإقامة الحد عليه، فلما كثر يعني إحضاره لإقامة الحد عليه لعنه بعض الصحابة فقال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. فنفس المعصية لا تخرج صاحبها من الإيمان، ولكن استحلال المعصية يخرج صاحبها من الإيمان. فالمعاصي لا تنافي كمال الإيمان وأصل الإيمان، لا تنافي أصل الإيمان ولكن تنافي كمال الإيمان. وقد قال الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فقد جعل الله عز وجل للإسلام بابا وهو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فمن فعل فعلا أو قال قولا يتنافى مع هذا الإقرار السابق يخرج به من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. وقال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله ولكن التشدد والتطرف الذي هو آفة الآفات وغاية الشرور وسبيل هدم الدين وتمزيق جماعة المسلمين هو الغلو في التكفير والتنطع بإخراج المسلم عن الإسلام بالمعصية. بعضهم يكفرون الضباط مثلا، ضباط الشرطة مثلا أو ضباط الشرطة والجيش، بعضهم يكفرون مثلا القضاء أو يكفرون عوام المسلمين للمعاصي الظاهرة في المجتمع. وكما قلنا أن الإنسان يعني ما يخرج المعصية إلا إذا استحل المعصية أو كانت المعصية لا تؤول إلا بكفر. يعني واحد يبول على المصحف مثلا، مش هنقول إن ده يعني هل هو مستحل أو غير مستحل، يعني نفس هذا الفعل يدل على الكفر. لا يمكن أن يكون في قلب إيمانه يبول على المصحف. واحد يسب دين الله فلا يمكن أن يكون عنده إيمان ويسب دين الله. ولذلك الذين يعني قالوا ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة لما أتوا يعتذرون ويقولون والله يعني ما كنا نقصد، كنا يعني نقطع الطريق، فنزل قول عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فلم يقبل اعتذارهم، لأن الذي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة لا يمكن أن يكون مؤمنا، فإذا صدر فعل لا يؤول إلا بكفر فهذا الفعل بمجرده يدل على الكفر. ولكن المعاصي المعروفة شرب الخمر، الزنا، السرقة، يعني إذا فعلها فهذه لا تدل على الكفر. كم من محب للصحة ويأكل ما يضره، هو ضعيف النفس ويغلبه الشيطان، يقع في الزنا، يقع في أخذ الرشوة مثلا، ولكن هذا الفعل بمجرده لا يدل على الكفر إلا إذا استحله فيكون بذلك كافرا. فيقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: والتنطع بإخراج المسلم عن الإسلام بالمعصية التي لا تبلغ درجة الكفر واستحلال دمه وماله بذلك هذا النوع من الغلو، والذي فرق أمة الإسلام على عهدها الأول. ففي طريقه استحل الطائفة المسلمين دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان زاعمين أنه لا يسير على طريقة الشيخين، واستحلوا بعد ذلك قتل علي بن أبي طالب أيضا الخليفة الراشد رضي الله عنه. المفهوم العاشر من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الشباب المسلم التهور الحركي وسرعة الانجراف في عمليات بائسة يائسة لا يجن الإسلام والمسلمون منها إلا كل الويلات والانتكاسات. طبعا احنا قربنا على 40 سنة في الدعوة، يعني حوالي 37 سنة في الدعوة، يعني أصلنا جماعة الفنية العسكرية كانت سنة 75 تقريبا، صالح سرية وكارم الأناضولي، حادثة الحرم يعني أظن كانت في يعني يمكن 79 تقريبا لما استحلوا الحرم، وكان فيهم شيء من الشدة والتكفير، أيضا قضايا الجهاد المعاصرة، يعني عاصرنا كثير من الحركات الإسلامية، أيضا ما حدث بالجزائر جبهة الإنقاذ، وكيف أنهم كانوا يعني قاب قوسين وأدنى يعني من الحكم، ثم زج بهم في السجون واستوصلت الدعوة وسيطر الجيش على البلاد، أيضا ما حدث في تركيا، كان أربكان كان وزير رئيس الوزراء تقريبا، ومع ذلك كان الذي يهيمن على تركيا في هذا الوقت الجنرالات الجيش، فعزلوا أربكان. فعصرنا كثير يعني من الحركات الإسلامية ومن فتضح فعلا أن فيش طريق إلا هو طريق تعبيد الناس لله عز وجل، تربية الناس يعني بالشرع والارتفاع بأحوالهم الإيمانية. فالجماعات الإسلامية في مصر مثلا يعني هم على عقيدة سليمة وعلى فكر سليم، ولكن يعني هم طبعا رجعوا عن هذا الفكر اللي فيه تهور حركي، وهم يعني إخوة أفاضل يعني زي أخونا الشيخ ناجح إبراهيم وغيره من الإخوة الأفاضل، يعني بس بعد ما دخلوا السجون وقاسوا في السجون، بعضهم مكث أكثر من 20 سنة في السجن، يعني قضى ظهر الشباب في السجن، ثم اتضح له أن هذا الفكر خاطئ. وكما يقولون: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالإنسان لما يكون عنده بصيرة بالفتن ويعرفها وهي مقبلة بحيث أنه يأخذ حذره يعني منها، غير أنه يقع في الفتنة ويفتتن بها ثم تتبين له بعد ذلك أنها فتنة. فكثير يعني من الشباب المسلم انجرف في مثل هذه العمليات اللي فيها تهور حركي، وانجرف في عمليات بائسة يائسة، ان هو يفجر نفسه في مكان هيقتل المسلمين غالبا، يعني بخلاف اللي بيفجر نفسه في اليهود، يعني لا يقتل الا اليهود مثلا، فليفجر نفسه في مسلمين يعني ما ينتظر، يعني هو يقتل نفسه ويقتل، اذا كان يفجر نفسه في اليهود او في الكفار العلماء مختلفون هل يجوز له ذلك او لا يجوز. بعضهم يقول يجوز، ويستدلون به يعني قصة جعفر بن ابي طالب لما يعني عقر فرسه، اقتحم على فرس له شقراء وعقرها ثم قاتل حتى قتل، وكذلك في قصة ابو ايوب الانصاري لما كانوا في صف مع الروم وخرج رجل من المسلمين ودخل في صف الروم، فقال بعض المسلمين سبحان الله يلقي بيدي إلى التهلكة، فأنكر عليهم أبو أيوب الأنصاري وقال: أنتم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل قد نزلت فيها نحن الأنصار لما عز الله دينه وكثر ناصروه، قل نمكث في أموالنا نصلحها، فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كانت التهلكة الإنسان يمكث في ماله ويصلح ماله ويتكاسل عن الجهاد أو يترك الجهاد. فهم يستدلون بمثل هذه يعني المواقف الإيمانية في البذل والتضحية يعني على صحة العمليات الانتحارية، ولكن بشرط أن يكون في وسط الكفار. ولكن واحد يموت نفسه عشان يموت 20 مسلم أو 100 مسلم عشان يختل نظام البلد وعشان الحكومة تسقط وتقوم بحكومة أخرى، فبأي حق يستبيح دماء هؤلاء الذين قتلهم؟ هذا يحدث كثيرا جدا الآن في العراق، ويحدث كثيرا أيضا في باكستان مثل هذه التفجيرات التي يكون ضحاياها مسلمون. فنقول بأي وجه يلاقي يعني هذا الذي فجر نفسه من أجل أن يقتل المسلمين؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني أعيا، يعني الإنسان مهما كان ذنوبه ما فيش دماء، لأن القاتل يعني المقتول يتعلق برقبة القاتل يوم الخيامة، يقول سل هذا لماذا قتلني، والله عز وجل يأمره أن يأخذ من حسناته حتى يرضى، فطبعا لا يدع له حسنة. فمثل هؤلاء الذين يقتلون في هذه العمليات البائسة من المسلمين يعني كيف يتحملون من قتل نفسه وقتل نفسه من أجل قتل المسلمين، ويتوهم أنه بذلك يخدم الإسلام ويرفع راية الملك العلام. فهذه من المفاهيم الخاطئة التي تربى عليها يعني بعض الشباب المسلم في بعض الجماعات الإسلامية، فينجرفون يعني إلى عمليات بائسة يائسة لا يجد الإسلام والمسلمون منها إلا الويلات والانتكاسات. وقلناهم يستدلون بالقصة التترس يعني، ولكن قصة مختلفة، يعني لو جيش الكفار عنده 20 مسلم مثلا وجعلهم زي ترس، فيجوز قتل 20 من أجل رفع راية الإسلام، وهؤلاء يكون أجرهم على الله من أجل هزيمة الكفار، فهذه التترس. ولكن دي مش تترس، يعني هو بيقتل المسلمين دون أي مصلحة، ولا تحصل نكاية ولا يحصل بعد ذلك عز الإسلام، بل قد تستأصل شافة المسلمين والدعاء في هذه الأماكن. عن سليمان ابن علي الربعي قال لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف، كان خرج القراء وفيهم الإمام الشعبي وفيهم سعيد بن جبير، وأجبروا الحسن البصري على الانضمام إليهم وخرجوا يعني على الحجاج، وكان أميرا على العراق من قبل عبد الملك بن مروان، وانتصروا عليه في مواقع يعني كثيرة، موقع سمدير الجماجم، وكادوا ينتصرون، والحجاج كان مقداما شجاعا فثبت يعني حتى هزمهم ثم تتبعهم، فمن لم يبؤ على نفسه بالكفر كان يقتله. فعن سليمان بن علي الربعي قال لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث إذ قاتل الحجاج ابن يوسف انطلق عقبة ابن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نظرائهم، فدخلوا على الحسن والبصري فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية هو الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة. وطبعا ما ترك الصلاة كان يؤخرون الصلاة، يعني يصلون يعني الجمعة قرب غروب الشمس، وفعل قال وذكروا من فعل الحجاج. قال فقال الحسن أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله، يعني كما قال بعضهم ما أرى الحجاج إلا يعني عقوبة يعني بلاء من الله وخطيئة، فقال فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج، العلج اللي هو الأعجمي، يعني هو مش أصله عربي، يعني هم قالوا ده الحسن البصري ده مش أصله عربي، ده كان مولى، يعني أصله كان عبد أو أبوه كان عبد فأعتق، وهم عرب وهم قوم عرب، فهكذا يطعن في العلماء. فقال نطيع هذا العلج، قال هم قوم عرب. قال وخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا. عن الحسن قال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا بيوم خير قط. ولا شك في أن تجربة الجزائر خير شاهد على أن هذه الشجرة تثمر إلا الحنظل، والمتتبع لتاريخ الإسلام عبر القرون يزداد يقينا بأن هذه الطريق كلها دماء وأشلاء، وليس فيها خروج للإسلام خير للإسلام وأهله. فالخروج على الحاكم له ضوابط، يعني لأن غالبا يخفق من يخرج على الحاكم، الحاكم عنده جيوش وعنده أسلحة وعنده عدد، فالخروج عليه غالبا يأتي بمفاسد لا يأتي بمصالح. بل تعمد بعض الحكومات الجائرة والسلطات الجاهلية إلى افتعال مثل هذه الأفعال، وبالإعلام الفاجر الكاذب يوهمون الدهماء والعامة أنه من فعل الجماعات الإسلامية حتى يبرروا استئصال النبت الإسلامي وتشويه الصحوة وضرب الحركة، وهذا تطرف حركي في هذه الدعوات، كما أن الغلو في التكفير تطرف عقدي. فأولاة التكفير أو الذين يكفرون بغير بينة عندهم تطرف عقدي، وهؤلاء عندهم تطرف حركي، عقيدتهم صحيحة ولكن تطرف حركي. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الأفراد في جماعة الدعوة أن إنكار المنكر واجب باليد ولو ترتب على الإنكار منكر أكبر. وكان بعض علماء الأزهر الذين كانوا يتزعمون بعض هذه الجماعات في هذه الأثناء كان يقول ذلك، وينكر عليه العلماء المعاصرون أنه هو إنكار منكر واجب مهما ترتب يعني من منكرات. فهذا القول شك منكر يجب إنكاره. ذلك ابن مسعود لما سمع رجلا يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، قال هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. يعني الواجب الحتم إنكار القلب، لأن يعني إذا لم ينكر قلب المؤمن المنكر دل على رضاه به. وقال يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هتشوف نساء متبرجة في الطريق ماذا تفعل؟ فهذا من عموم البلوى، تتغض بصرك وتترك هذه الأماكن التي يعم فيها هذا البلاء، خاصة الأسواق والمنتزهات والبلاجات، تترك هذه الأماكن ولكن هتروح هتنكر على من ولا على من؟ يعني هذا منكر يعني شاع ويصعب يعني الاعتراض يعني عليه. فهذا القول شك منكر يجب إنكاره، ولا يقوله من له أدنى حظ من العلوم الشرعية، لأن الشريعة أتت لتحصيل المصالح وتكثيرها وتقليل المفاسد وإعدامها، والواجب على كل حال في كل حال هو إنكار القلب. والأدلة على إبطال هذا القول كثيرة شهيرة، فمن ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. واحد أعرابي يعني جاء في المسجد وقال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا معنا، وبعد ما صلى يعني شرع في البول في المسجد، فالصحابة يعني أرادوا أن يضربوه يعني حتى يقف عن يعني تروية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم يعني عن ذلك، يعني وبعد أن انتهى من بوله يعني قال إن هذه المساجد لم تفعل لذلك، فهو شرع في النفس هذا. فكونوا ينكروا عليه، أولا لو قطع بوله قد يتضرر وقد يلوث أجزاء أخرى من المسجد فيترتب مفسدة أكثر. فبعد أن بال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصبوا على بوله يعني سجلا لودلو عظيمة من ماء، ويتأخذ النجاسة جرم النجاسة وطابط بها في إيه يطهر الإيه المكان، يصب بماء كثير يعني على الإيه على البول. وكذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أقتل ابن أبي المنافق اللي هو سعى في قصة الأفك وقال إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل له غدرات، ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال غبر علينا ابن أبي كبشة يعني فحتى قال له بعض الصحابة والله إلا رائحة حماري أطيب من رائحتك. مع كل هذه الغدرات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أبي بن كعب، لماذا؟ أن في مفسدة عظيمة، لأنه في الظاهر ينتسب للإسلام ودخل في الإسلام ظاهرا وإن كان منافقا وكافر الباطن بل رأس النفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، واحد في الظاهر متبع للشرع ويصلي مع المسلمين وبيجاهد معهم وبيصم معهم يعني كيف يقتله؟ لما قيل له اقتل ابن أبي المنافق قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم غدرات ابن أبي وإن كانت مفاسد، خشيت هذه المفسدة العظمى وهي أن يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. من هذه المفاهيم الخاطئة قول بعض قيادات إحدى الجماعات الإسلامية وهي كالقانون عندهم، لا نتكلم في أمراض الأمة. يقول لك لا نتكلم في أمراض الأمة، طبعا هذا الكلام منسلخ من الملل، وكل نبي كان يعالج أمراض الأمة. لوط عليه السلام كان منتشر يعني في يعني قومه اللواط، شعيب تطفيف الميزان، فكان كل قوم فيهم يعني أمراض، والنبي كما أنه يدعو إلى التوحيد وتعظيم الشرع المجيد مع ذلك يعالج أمراض الأمة، وفيش منافان هو يعبد الناس لله عز وجل ويعالج أمراض الأمة. فلا شك في أن هذا من أمراض هذه الجماعة وعلامات بعدها عن هدي الرسل، فإن من هدي الرسل معالجة أمراض الأمة بالإضافة إلى دعوتهم إلى التوحيد وطاعة العزيز الحميد. فهذا شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. فالرسل الكرام يعالجون أمراض الأمة بالإضافة إلى دعوتهم إلى التوحيد، وإذا تركت الأمراض تنخر في عظام الأمة فقد تقضي عليها، فلا ينفعها نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليهم أنهم من أصحاب الجحيم. من هذه المفاهيم الخاطئة قول بعض قادة إحدى جماعات الدعوة التي تستهين بطلب العلم، يعني العلماء نادرين جدا فيهم، والواحد ينضم إليهم يصبح داعية، وهم ماشيين في الجولات بتاعتهم يدعون فينضم لهم ناس، هؤلاء الناس يصيروا معلمين، وقد لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن كيف يتوضأ، ومع ذلك يصير يعني معلما ومربيا. ومع ذلك يقولون ان الصحابه هم يبررون، يعني يقولون ان الجماعه مش محتاجه علماء، يعني فيقول الصحابه ما كانش فيهم الاربعه بس ختموا الايه القران. وهذا من الجهل البليغ والغفله الشنيعه، ولعلهم يستدلون بحديث البخاري خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وابي بن كعب، فهؤلاء رؤوس القراء في الصحابه والذين اخذوا مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ولا يلزم من ذلك الا يكون احد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ القران، بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوا وأزيد منهم جماعة من الصحابة. وقد تقدم في غزوة مؤتة، هي مش في غزوة مؤتة، هي حديث بئر معونة، يبدو هنا خطأ، أن الذين قتلوا في بها من الصحابة كان يقال لهم القراء وكانوا 70 رجلا، ودي كانت بعد غزوة أحد، وأحد طبعا كانت في شوال من السنة الثالثة. فجاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أرسل معنا جماعة من القراء يعلمون القرآن، فأرسل معهم 70 من القراء. وهذه من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لقال أنتم كفر كذبون. فأرسل معهم 70 من القراء فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلهم إلا 7، فكان فيهم 70 من القراء. وأيضا موقعة اليمامة، وكانت في عهد أبو بكر يعني بعد الوفاة النبوية، لأن خلافة أبو بكر كانت 2 سنين وعدة أشهر، فاستحر القتل في القراء في موقعة اليمامة، وذلك يعني ذهب عمر إلى أبو بكر يقول استحر القتل في القراء، ويعني يريدون أن يجمعوا القرآن خشية أن يتفلت يعني منه شيء، فيدل أن القراء للقرآن كانوا كثير يعني في الصحابة. أقول ولعلهم بذلك يبررون إعراضهم عن العلم وعزة العلماء فيهم، وتصدر من هو حديث عهد بالطاعة والعبادة للدعوة وفاقد الشيء لا يعطيه، والدعوة إلى الله عز وجل بد أن تكون على بصيرة، كما قالت على قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه الجماعة ليس فيها بصيرة، ولذلك قد ينزلون في مساجد فيها قبور، وقد يجهلون ان الصلاه في المسجد الذي فيه قبر يعني لا تجوز او تحرم مثلا كما هو الراجح. فهذه من افات هذه الجماعه، من تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه، واذا تصدر الحدث فاته علم كثير. من هذه المفاهيم الخاطئة قول أحد أئمة بعض الجماعات الإسلامية أصل الأصول الحب في الله. طبعا أصل الأصول التوحيد، والحب في الله يعني هو جزء من يعني من مكملات حب الله أو من لوازم حب الله، الحب في الله، حب العلماء وحب الدعاء وحب الملتزمين وحب الأنبياء، كل هذا حب في الله. ولكن لما نقول أصل أصول الحب في الله بنهدر كل قضايا التوحيد، ونهتم بجزء واحد هو من لوازم حب الله عز وجل، وإن كان حب الله عبادة، ومن لوازم العبادة أيضا عبادة، يعني الحب في الله أيضا عبادة. يقول وهذا لا شك إهدار لفضل التوحيد وجهل بالدين المجيد، فأصل الأصول هو التوحيد. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فما أمرت الرسل بأمر قبل التوحيد، وما نهت عن شيء قبل الشرك. وذلك كل مجموعة أوامر فيها التوحيد يبدأ بالتوحيد، كل مجموعة نواهي فيها الشرك ينهى يبدأ بالنهي عن الشرك. كذلك الحديث تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد. وكل دعوة لا تهتم بأمر التوحيد ولا تجعل التوحيد نصب عينها فهي دعوة على غير هدي المرسلين. والحب في الله ثمرة من ثمرات محبة الله عز وجل، والمحبة عبادة قلبية وهي جزء من التوحيد، لا يكفي دخول الجنة والنجاة من النار. فمن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده كما تفعل الصوفية، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، حرورية لهم الخوارج، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، والقلب في سير إلى الله عز وجل مثله مثل الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه، فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد مكاسر. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الشباب المسلم عدم الاهتمام بالهدي الظاهر، واعتباره من سفاسف الأمور التي لا ينبغي الاشتغال بها، فيعطلون بذلك نصوصا كثيرة، الحلق اللحى ولبس الجرافطات والأشياء التي هي يعني مأخوذة أساسا من الكفار يعني، ويعتبرون اللحية واللبس القميص مثلا أو تقصير الثوب مثلا، كل هذا من الأشياء السفاسف التي لا ينبغي أن يهتم بها، ويظنون أنهم يعني على بصيرة يعني بزمانهم، وأن من يفعل ذلك لم يفهم الفهم الصحيح، في الواقع هم الذين لا يفهمون. فمن هذه المفاهيم الخاطئة عدم الاهتمام بالهدي الظاهر. المسلم متميز، متميز في عقيدته، متميز في فكره، متميز في أهدافه، ويهدف للآخرة والناس يهدفون للدنيا، متميز في اهتماماته، متميز في عقيدته، متميز في هدي وسمت. وكما قلنا أن المسلم يدخل في كل شرائع الإسلام، لا يجوز له أن يؤجل يعني شيئا يعني بحجة أنه مشغول بشيء آخر، كالذي مثلا يأمر مثلا بالحجاب يقال له نحن ما عندنا الناس يقتلون في فلسطين وفي أفغانستان، ومسألة الحجاب مسألة فرعية يعني ما نهتم بها الآن، أو مسألة اللحية يعني هل إحنا لو الإنسان التحى هل هذا يعارض الجهاد في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق؟ لا يعارض، بالعكس الإنسان كلما أظهر التزاما للشرع فهذا نصر لدين الله، والله عز وجل يقول إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن يكون أنا مستهتر تارك لكثير من الشرائع الإسلامية لم أنصر دين الله عز وجل وأنتظر نصر الله، فكيف يكون ذلك؟ فمن نصر دين الله ومن العمل بدين الله الالتزام بالهدي الظاهر سواء للرجال أو للنساء. فالأمر إعفاء اللحية وحف الشوارب وكذا، النهي عن تشبه بالكفار واتباع سنته وكذا، إهمال النساء أوامر الحجاب الشرعي، وما دروا أن صلاح الظاهر هو عنوان صلاح الباطن. فالصلاح الظاهر نتيجة صلاح الباطن، وهو يعكس صلاحا على الباطن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. أننا في الدنيا نحكم بالظاهر، لم نؤمر بأن نشق صدور الناس وأن ننقب عن قلوبهم. فالذي ظاهر الالتزام واحدة محجبة ساترة نفسها في الجلباب نظن بها خيرا أنها ملتزمة بشرع الله، قد تكون غير ذلك، وقد تفعل ذلك أحيانا بنية سيئة، ولكن الأصل يعني أنها ظاهرها خير. والأخ الملتهي الملتزم بالهدي الظاهر ظاهره الالتزام بالسنة. فالذي يظهر الخير نظن به الخير، والذي يظهر الشر نظن به الشر. فالواجب على المسلم أن يدخل فيه جميع شرائع الإسلام، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالواجب على المسلم أن ينقاد ظاهره وباطنه لشرع الله عز وجل، وأن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإصلاح الظاهر كما ذكرنا تقريبا قبل ذلك، أن الرجل كان يريد أن يفعل معصية معينة وكان المنع له من المعصية اللحية في وجهه، فسول له شيطان أن يحلق لحيته، فلما حلق لحيته صار يقع في هذه المعصية. فالالتزام بالشرع يجعل الإنسان يستحي، مثلا يستحي أن ينظر نظرة محرمة، يستحي أن يتعرض لموقف يساء فيه الظن بالإسلام. كما قال يعني بعضهم لما بيسألوا أحد الإخوة الملتزمين لماذا التحيد، قال حتى أتربى باللحية، يعني هو يربي اللحية حتى يتربى باللحية. وإصلاح الظاهر لا يشغل بحال من الأحوال عن إصلاح الباطن، بل يعين عليه ويدفع عليه. فمهما كان العبد ملتزما في الظاهر بشرع الله فإنه يستحي من المخالفات الظاهرة، لأنه ينتسب في الظاهر للشرع المتين. وقد حكى أحد الدعاء وفقه الله أن رجلا أخبره أنه كان يريد أن يقترف معصية معينة، وكان المانع له من هذه المعصية وجود اللحية في وجهه، فسول له الشيطان حلق لحيته، فلما حلقها قارف المعصية ولم يجد ما يحجز عنها. فنسأل الله السلامة والعافية. أمين. من هذه المفاهيم الخاطئة التي يربى عليها بعض الشباب المسلم عدم التوازن في تحصيل العلوم الشرعية. في بعض البلدان بعض الأماكن بيبقى الإنسان لسه بدأ ملتزم، فبدل ما يقرأ مثلا في البحر الرائق أو يقرأ مثلا داء والدواء لابن القيم، يأخذ أول كتاب تقريب التهذيب، يأخذ كتب الرجال ويحقق الأحاديث ويقول وهم يحيى ويوهم العلماء الكبار، فهذا لم يدخل الأمر من بابه. يعني هو أولا يبدأ بالرقائق والعقيدة والعبادات، يكون متوازن كما هو يعني حال الدعوة السلفية بالأسكندرية. تجد المشايخ هنا يهتمون بالعقيدة وبالفقه بتفسير بعلم الحديث بعلوم القرآن، بخلاف بعض الأماكن تجد الناس لا اشتغل لهم إلا بعلم الحديث. المفروض الواحد يتخصص بعد أن يصل إلى درجة معينة يعني من العلم، على الأقل القدر الواجب، قدر من العقيدة ومن الفقه ومن التوحيد، ثم بعد ذلك يتخصص، كل ميسر لما خلق، يتخصص في علوم القرآن، يتخصص في علوم الحديث مثلا، يتخصص في الفقه في المواريث. ولكن بعد أن يحصل قدر معين من العلوم الشرعية في سائر العلوم، فقد يصل طالب العلم إلى أدق مسائل علم التجويد والقراءات وهو جاهل بالتوحيد أو فقه العبادات، كما يتعمق بعض الطلاب في علم الحديث حتى يظهر أنه في رتبة شعبة وسفيان، وبيرى ذلك طبعا وبعد لم يحصل قدر الواجب من العلوم الشرعية، وهو أيضا بيبقى جاهل في علم الحديث. زي التكفير تجده لم يدرس إلا قضية الكفر والإيمان وفهمها غلط، يعني لم يفهمها يعني الفهم الصحيح، فهم القضية غلط. ولكن لو سألت في الطهارة، لو سألت في أي حاجة في علم الحديث التجويد، تجد جاهل بكل شيء، فهو قضية واحدة المشغول بها وفهم هذه القضية خطأ. فنقول وطبعا احنا بنقول ما بنجرحش في جماعات الدعوة، ولكن التكفير جماعات مبتدعة، يعني تكفير وصوفية والمعتزلة والأشاعرة، ولكن جماعات الدعوة بنقصد الجماعات الموجودة على الساحة لا نجرح فيها، ولكن إذا كان في بدعة معينة بنحذر من هذه البدع وهذه المفاهيم الخاطئة. فنقول إن بعض طلبة العلم يتعمقون يعني في بعض العلوم وهو جاهل بالعلم الواجب بالتوحيد فقه العبادات، كما يتعمق بعض الطلاب في علم الحديث حتى يظن أنه في رتبة شعبة وسفيان، وهو بعد لم يحصل القدر الواجب من العلوم الشرعية فهو جاهل بالتوحيد والفقه والتفسير. فدراسة العلم بهذه الطريقة غير المتكافئة قد توقع الطالب في شيء من العجب أو الكبر، بالإضافة أنه يعني لم يتعلم العلم الواجب. وتظهر هذه الآفة في كتب المتعلمين الذين يوهمون الأئمة ويزاحمون كبار المحققين بأقوالهم واجتهاداتهم. فيقول واحد منهم وهم يحيى يقول قلت كذا، الإمام ابن مبارك لما وجد بعض تلاميذه يكتب قال ابن مبارك محا، قال ومن أنا حتى يكتب قولي، ومحى الكلام. فهذا هو الأدب، ومع ذلك يقول طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. فتوهيم العلماء الكبار ليس بالأمر الهين، لأنهم جبال في الحفظ والإتقان، ولعل المتعالم اختلط عليه راو باسم راو آخر في نفس الطبق. يعني الراجح أو الأغلب أو 90% أنه هو الواهم وليس العلماء الكبار، أو صح حديثا بظاهر السند والحديث معلول عند العلماء. يعني حديث يعني قد تنظر فيه كطالب علم صغير أمثلنا يجد ليس فيه آفة من حيث الصنع الحديثين، تجد كل راوي ثقة يروي عن غيره وسند متصل، ولكن يكون هذا الحديث عرض على علي بن المديني مثلا أو على شعبة أو على الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو دارقطني وقال معلول. فلو قلت له ما هي العلة يعني ما يستطيع أن يفصح، فيقول لك أعرضه على واحد تاني وشوف هيقول لك إيه، هيقول لك برضو معلول من إيه، من العلماء اللي هم زي الذهب ما توديه للصاغ يقول لك ده ذهب وده مش ذهب، ولكن احنا ممكن يختلط علينا الذهب بغيره، وايضا يقول هذا ذهب مثلا 24 ده 21 ده 18، لانه عنده خبره بيشوف اللمعان بيشوف عنده خبره. وايضا العلماء هؤلاء يقول هذا الحديث ليس من حديث فلان، يعني هذا حديث معلول. فالواحد لما يريد ان يقول الحديث صحيح مش بس يشوف الرواه واتصال السند، ولكن ينظر في كتب العلل، قد يكون يعني ظاهر السند يعني ليس فيه شيء، فهو يمكن أن يقول إسناده صحيح، ولكن عشان يقول الحديث صحيح عدم الشذوذ وعدم العلة لابد أن يفر كتب الدارقطني والإمام أحمد وابن أبي حاتم كتب العلل حتى يتأكد أن فيش حد من العلماء عل هذا الحديث، قال هذا الحديث معلول. فأقول لعل المتعالم اختلط عليه راو باسم راو آخر في نفس الطبقة، أو صح حديثا بظاهر السند والحديث معلول عند العلماء، لأن تعريف العلة هي يعني علة يعني خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فلو في انقطاع في السند مش علة اصطلاحية، لو في راوي ضعيف أو في عنعنة مدلس مش علة اصطلاحية. وعلى كل حال واجب على طالب العلم أن يكون متوازنا في تحصيل العلوم الشرعية وأن يبدأ بالأهم فالمهم. فانتهينا بذلك من التربية الفكرية ونقف عند التربية الإيمانية.